من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك فقل: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فقال الصنابحي: قال لي معاذ: إني أحبك فقل هذا الدعاء. فقال أبو عبد الرحمن: قال لي الصنابحي: وأنا أحبك فقل. قال عقبة: قال لي أبو عبد الرحمن: وأنا أحبك فقل. قال حيوي: قال لي عقبة: وأنا أحبك فقل. أكمل الروايات؟ نعم. قال أبو عبيدة: قال لي حيوة: وأنا أحبك فقل. قال عمر: قال لي أبو عبيدة: وأنا أحبك فقل. قال عبد الله: قال لي الحسن: وأنا أحبك فقل. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: وأنا أحبك فقول. قال الشيخ أحمد: ورويناه في كتاب الدعوات عن عبد الله بن يزيد المقري وعن حيوان، غير أنه لم يسلسل. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ الذي أرشده صلى الله عليه وسلم أن يقول دبر الصلوات، أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ذكر رواية أخرى مسلسلة. المسلسلة الحديث المسلسل بمعنى أن الراوي يقول: قال لي صلى الله عليه وسلم كذا وأنا أقول لك كذا، فالراوي عن الصحابي ينقل هذه الرواية لمن يليه من التابعين فيقول: رويت عن الصحابي كذا فقال لي كذا فقل لي كذا. فهذا كل راو يروي عن معاذ يقول: إني أحبك فقل كذا، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه سموها الحديث المسلسل. فبعد أن ذكر هذا ذكر البيهقي الرواية التي فيها الحديث المسلسل، وقد ذكرنا معنى الحديث فيما سبق. نعم. وعن محمد بن المنكدر قال: كان مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. المصنف رحمه الله البيهقي من سعة اطلاعه على الأحاديث ذكر الحديث، أورد الحديث الثابت عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال قل، وما جاءت رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. فذكر هذه الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات: اللهم أعني على ذكرك. بس هنا لم يقل دبر الصلوات، قال كان مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مرسل، يعني سقط بين التابعي ولا معضل، بين التابعي وبين الصحابي راوي يسموه مرسل من باب الاصطلاح العام، وهذا نوع من الضعيف. لكن الثابت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. وإذا جاءت سنة عنه صلى الله عليه وسلم قولية وسنة فعلية وكلاهما ثابت، وقد يكون القول آكد من الفعل، قد يكون القول آكد من الفعل، لأن الفعل له وجوه، يحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم بظرف كذا، يحتمل أن يكون خاصا به، ويحتمل أن يكون كذا وهو سنة، لكن القول آكد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: قل دبر الصلوات المكتوبات وغيرها، أن يستعين أن يطلب المرء العون من الله عز وجل على شكر نعمه وعلى أن يذكره وعلى أن يأتي بأحسن العبادة على وجه حسن، هذا ذكرناه فيما سبق. نعم. وهذا المرسل شاهد لما تقدم وفيه دلالة على أن العبد لا يصل إلى شكر الله على نعمته إلا بمعونته. وفيه دلالة على أن العبد لا يصل إلى شكر الله على نعمته إلا بمعونته، لو لم يعنه الله عز وجل ما شكر تلك النعمة. وإذا الإنسان يطلب العون دائما من الله عز وجل، اللهم أعني على كذا، لا حول ولا قوة، إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهي استعانة، وإذا قلت بسم الله فهي استعانة، اللهم إني أستعينك، اللهم إني أتوكل عليك، لا حول ولا قوة إلا بك، هذه من ألفاظ الاستعانة. والإنسان يعجز أن يأتي بأموره إلا بتوفيق من الله وعون، فإذا علم أنه عاجز فليطلب المدد والعون ممن خلق الأشياء كلها، وهو الله اللطيف الخبير. وأخبرنا أبو القاسم الخرقي قال أو أخبرنا أحمد بن سلمان أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال أنشدني محمود الوراق إذا كان هذا ولذانا إذا كان شكري، نعم، إذا كان شكري بنعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، وكيف وقوع الشكر لله بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس باليسر أعم إذا مس بالسراء عم بالسراء إذا مس بالسراء أعم سرورها وإن مس بالضراء عقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. البيهقي رحمه الله جمع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد من الآيات في فضيلة الشكر والحمد، وما ورد من السنة الصحيحة، ثم ذكر أن جاء بشاهد من الشعر، محمود الوراق شاعر في القرن الثالث ومشهود وشعره مشهور أو اشتهر بالشعر في الزهديات وفي الأدب والمروءات، لم يكن من أصحاب الناس الذين يتكسبون ولم يكن من أصحاب المجون، فذكر هذا الشعر نسبه إليه فقال أنشدني، وينقل عنه ابن أبي الدنيا ينقل عنه، والبيهقي ينقل عن ابن أبي الدنيا هذا بواسطة، فقال إذا كان شكري نعمة الله نعمة، يقول إذا قمت بشكر الله وقيامي بشكر الله نعمة، هذه النعمة تستحق شكرا آخر، فإلى شيء إلى أي شيء ينتهي؟ فما ينتهي. إذا أوزعك الله ووفقك أن تشكره على شيء فتلك نعمة بحالها، يوم ترى أن الله عز وجل أفاض عليك ذاك الصباح بصباح فيه عافية وستر ويسر الله لك الأمور تقول الحمد لله، فقولك الحمد لله هذه نعمة تستحق أن تشكره عليها، لأن غيرك يغفل عنها، غيرك يقوم نسأل الله السلامة والعافية كالحيوان لا يدري ما الذي يفعل فيبحث ويجتهد ويخطط، فأول ما يطلب التليفونات وأول ما يطلب قائمة الأسماء ويتكل على فلان وفلان، فإن الله سبحانه حين اختارك واصطفاك لأن تشكره في ذاك اليوم وتحمده فتلك نعمة، فهذه النعمة تستحق نعمة أخرى. ولذا يقول الوراق إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، وكيف وقوع الشكر إلا بفضله، ما يمكن نشكره إلا إذا تفضل هو سبحانه، وكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها، إذا أعطانا الله شيء مما يسرنا عم ذاك، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، إذا جاءتنا سراء مما يسرنا حالها ونسعد بها، ويعمها ربنا علينا، فهذه من نعمه وفضله. وإن مسنا ضراء فقر أو مرض جاء بعدها أجر، فهناك نعمة تجب الشكر، وهنا مصائب وأمراض جاء بعدها أجر وثواب، فكلا الحالتين نعمة وفضل يجب شكر الله عليها. ولذا قال بعدها: وما منهما، أي السراء والضراء، وما منهما إلا له فيه منة. السراء له سبحانه من علينا، والضراء إن صبرنا بسم الله، والضراء إن صبرنا فله منة علينا، فالمرء ينقلب بين منتين منه، وما منهما إلا له منه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. يعني لا نستطيع أن نفي بفضل تلك المنن، ولذا المؤمن شأنه كله خير. إن أصابه هم وغم فصبر، يعني ما جزع. إيش معنى ما جزع؟ ما ظل يشكو للناس: حصل اليوم لي كذا وحصل لي كذا، ويأتي لأهله ويأتي لأصدقائه ويتبرم ويتسخط، هذا يفوته الأجر. لكن إذا جاءته الضراء صبر ولم يشكو لأحد، ما شكى إلا إلى الله وصبر على ذلك، فإن الله مفرج عنه ذاك الكرب، ثم يأتيه وراءه أجر على صبره، يؤجر على صبره. أما المرض والفقر وما أصابه لا يؤجر عليه. إذن كيف يكون الأمر؟ إنما تكون حطة يحط بها الله السيئات. الأمراض ليست كفارات، والمصائب ليست كفارات. بمعنى ليست لا ثواب فيها، ليس وراءها أجر، إنما هي مكفرات للذنوب. صبر الإنسان على تلك المصائب هي التي فيها الثواب، إذا صبر واحتسب فإنه يثاب على ذاك الصبر واحتسب. أما المصائب فإنها مكفرات للذنوب، ولا تأتي مصيبة إلا وسببها ذنب، فهي تكفر ذلك الذنب. وهذا من نعمة الله على المرء المؤمن أن يعجل له العقوبة لو ادخرها له ثم أصبحت ركاما عليه فسلط ذنوبه على المرء، هلك المرء في الدنيا والآخرة. فمن رحمة الله أن يأتي بالذنب فيعقبه عقوبة، فيتذكر المرء ويستغفر، فهذه تحط عنه السيئات، وإن صبر أثابه الله على ذلك. وعن المغيرة عن عقبة قال: قال داود عليه السلام: يا رب، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله إليه: نعم، الضفدع. وأنزل الله عز وجل: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود. قال يا ربي، قال ربي كيف أطيق شكرك وأنت الذي أطيقه؟ نعم. قال ربي كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم، وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر، ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، وكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي. عن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود عليه السلام. المغيرة بن عتيبة قد يكون من تابع التابعين، ما لقي داود، فهذا الحديث قد يكون أخذه إما من أهل الكتاب من أحبارهم أو من كتبهم، وما جاء حديث عن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فالحديث إن خالف شرعنا فهذا لا يؤخذ به ولا يعتبر به ولا يحدث إلا من باب التسلية، وإن وافق ما عندنا لم يخالفه فيستأنس به. هذا الحديث معناه صحيح، هذا الأثر عن داود عليه السلام معناه صحيح. اسمعوا ما قص هذه المسألة عن داود عليه السلام. يقول قال داود عليه السلام: يا ربي، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ هكذا هذه القصة: إذا حدثك بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قد تكذب بشيء صحيح وقد تصدق بشيء مكذوب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال: يا ربي، في أحد أطول مني ذكرا لك؟ إن صح هذا عن داود فليس من باب الإدلال بالعبادة. إيش معنى الإدلال بالعبادة؟ يوم تخدم رجل قريب لك وتنصح له في الخدمة وتطيل، فبعد ذلك إذا جلست بين يديه مددت رجليك، وإذا طلبت شراهة: هات كذا واعط كذا، فأنت مدل له لأنك تفضلت وأنعمت عليه. فلان يدل على فلان إما لأنه أنعم عليه أو لوجود قرابة شديدة بينهم، كما يفعل الولد بأبيه وكما يفعل الصديق بصديقه. واضح هذا؟ فإذا قال داود: في أحد أطول مني عبادة، هل هناك من هو أطول مني عبادة يا رب في هذه الليلة؟ فليس من باب الإدلال. داود أعرف بنا بربه منا عليه السلام، لأنه نبي صلى الله عليه وعلى سائر أنبيائه ورسله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. لما قالها نفسرها بأنه قالها ليعلم هل هناك من العباد من يقوم بهذه العبادة غيره، لأن الله وفقه لها، فهي من باب الاستطلاع ومعرفة ما يجري في خلق الله. هل هناك من أعين هذا العون فكانت منه هذه العبادة؟ والسؤال سؤال استفسار، لا سؤال إذلال، وإلا ما تنبغي، ما نقبلها. واضحة هذه؟ طيب. فقال داود: يا ربي، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله إليه: نعم، الضفدع. هذا الحيوان الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله أحد أربعة حيوانات ما تقتل، هي ما تؤكل كذلك لا تقتل، فمن قتلها أراد ذبحها لتؤكل ما تؤكل، فمن قتلها عبثا فلا يصح، ونقيقها جاء في الأثر أنه تسبيح، ولا يقتل الإنسان الضفدع. قال: نعم، الضفدع. والله سبحانه وتعالى أشار إلى الحيوان هذا الضعيف، يعني: خلق من خلقي أطول ذكرا لك، ذكرا لي منك يا داود. وأنزل الله عز وجل عليه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني اعملوا وليكن عملكم شكرا لي، ما تعملونه يكون شكرا لله سبحانه وتعالى. متى يكون العمل شكرا؟ إذا كان في عبادة، إذا كان في مرضات، إعانة فقير وإعانة بائس ونفق على أيتام وجهادا في سبيله وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: اعملوا سمى العمل، ربنا سبحانه سماه شكرا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أكثر الناس عصاة والعياذ بالله. قال: يا ربي، كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكرى ثم تزيد في نعمة بعد نعمة؟ كيف أطيق شكرك؟ أنت يا ربي أنعمت علي ثم ألهمتني أن أشكرك فشكرتك، فما قمت بشكرك تلك نعمة أخرى، ونعمك تتوالى علي، فكيف أطيق شكرك؟ يعني يا ربي عاجز عن الشكر، تنعم علي فأشكرك، وما ألهمتني من الشكر يحتاج إلى شكر، وأمر متواصل ومتسلسل، فأنا أعجز يا ربي، فكيف أطيق شكرك؟ عرفنا هذا من داود عليه السلام، قال الله عز وجل: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي. فإذا الإنسان وصل إلى هذه، عرف أن نعم الله عليه متوالية، وأن ما قام من ذكر ومن صلاة وتسبيح فهي فضل من الله تحتاج إلى شكر، وأنه عاجز، فذاك الذي عرف حق الله في الشكر. اسمع ما بعده. وعن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: أي ربي كيف لي أن أشكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. أخرجه أحمد رحمه الله في كتاب له سماه الزهد، أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: أي ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ كيف سؤال عن الطريق والحال، كيف أصل إلى شكرك يا رب وأنا النعم التي هي فيها منك تحتاج إلى شكر؟ قال: فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. إذا علم الإنسان أن ما يأتيه ويحصل له من الله عز وجل فإن الله راض عنه. هذه الأحاديث، هذه الآثار عن الأنبياء تسرنا، إن صحت فذاك مما يسرنا، وإن لم تصح عنه فمعناها صحيح إن شاء الله. نعم، اقرأ ما بعده. وبهذا الإسناد عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة موسى عليه السلام أنه قال: كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازى بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. وعن أبي شهاب قال: قال داود عليه السلام: الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلاله، فأوحى الله إليه أنك اتبعت الحفظة يا داود، أتعبت إنك أتعبت الحفظة يا داود. هذا الحديث: الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، مر علينا وهو حديث حسن. الآن يروى عن داود أنه قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك، فأوحى الله إليه أنك أتعبت الحفظة. يعني بمعنى أنهم احتاروا كيف يكتبونها، كيف مر علينا كيف يكتبونها، أنهم صعدوا إلى السماء فسألوا الله، قال: اكتبوها كما قال عبدي. هذا الحديث مر علينا وهو حسن، اقرأ ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على اسمه حتى فرغ قال: على أصحابه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قال: ما لي أراكم سكوتا، الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. هذا الحديث يضعفوه، يقول أنه صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه وانتهى منها قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن خير منكم. يعني في هذه المسألة لما قرأها صلى الله عليه وسلم وفي كل آية فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يردون ولا بشيء من آلاء ربك نكذب ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. يعني أنه صلى الله عليه وسلم استحسن رد الجن حين قرأ عليهم هذه الآيات، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم للجن أحسن منكم في هذا. قال يقول ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء هذه جمع معناها نعم، فبأي نعم الله تكذب ولا تصدق؟ إذا قال سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله عز وجل تكذب أيها الإنس وتكذب أيها الجن؟ ألا تصدق أنها من نعم الله؟ والإنسان إذا قرأ ليست فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن ليست من باب التكرار، ليست تكريرا هي، وليست من باب التأكيد، بل كل آية جاء بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها نعمة من نعم الله عز وجل. قد يستغرب الإنسان ويقول إذا ما بسم الله الرحمن الرحيم، قد يستغرب الإنسان أنه في ذكر صفات جهنم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الإنسان ما مناسبة فبأي آلاء ربكما تكذبان حين تنشق السماء وتكون كالفطر وكالمهل وتسال وتزاح؟ هذا نوع من يعني من تخويف العباد. وفي ذاك أول أيام الشدة حين تقوم القيامة، فما هذه النعم؟ فمن تمعن هذه قد يشكل عليه ذلك، وليس فيه إشكال بإذن الله، فإن القيامة فيه جزاء المحسن على إحسانه وجزاء المسيء على إساءته، وفيه إنصاف العباد ونصر المظلوم، فهي نعمة من نعم الله عز وجل. يرتاح المؤمن من كد الدنيا ويعذب المنافق والكافر ما فعله في دنياه، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فلا ترى في قولك فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد آية من هذه الآيات إلا وفيها بيان نعمة الله عز وجل على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم للجن أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم. وعن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن ذكرهم بأيام الله وأيامه نعمه وأيامه نعمه. عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ورواه أحمد في المسند، ورواه النسائي في الكبرى، وقد يضاعفوه وهو حسن إن شاء الله. أما معناه صحيح، فإن هذا جاء في نص كتاب الله عز وجل، سنذكر ذلك. أبي بن كعب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن ذكرهم بأيام الله، أي بنعمه، أيامه نعمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى الآية في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الحديث معناه صحيح وهو ثابت في كتاب الله عز وجل. يعني الله عز وجل في هذه الآية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل موسى آمرا له أن يخرج قومه بالوحي من ظلمات الكفر إلى النور ويذكرهم بأيام الله. هذا الشاهد في هذا الحديث، لأن الكتاب معقود على الحمد والشكر، فضل الحمد والشكر. قال: ذكرهم بأيام الله، ذكر قومك بأيام الله ليتعظوا. أيام الله المفسرون اختلفوا فيه على قولين: أهي نعمه وفضله ومننه عليهم، نجاهم من بني إسرائيل وأن